تسعة ألف لام فاء لام وسين، ثم أجمع الفلوس التي أخذت واشتري بها طائرة، ثم اشتري بالدراهم كلها طيور بسعر ذلك الطائر. فكم الطيور المشترى بالدراهم؟ فجوابه أن تقول هي تسعة، لأنك تعلم أن فلوس الدراهم 24 وأن الثلاث ثمنها وأن عد أثمان الواحد ثمانية. فإذا جمعت الثمن من الدراهم إلى الثمن الآخر فكان كله ثمن طائر، فهي ثمانية طيور عدة أثمان الواحد، وتزيد على الثمانية طائر آخر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة أولا وعلى سعره اشتريت بالدراهم فتكون تسعة. فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المدمر بسر التناسب الذي بين أعداد المسألة والوهم. أول ما يلقي إليك هذه وأمثالها إنما يجعله من قبيل الغياب الذي لا يمكن معرفته، وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج مجهولها من معلومها، وهذا إنما هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو العلم. وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وقوعها ولا يثبت لها خبر صادق عنها فهو غيب لا يمكن معرفته، وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الزبرج كلها إنما هي استخراج الجواب من ألفاظ السؤال، لأنها كما رأيت استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخر، وسر ذلك إنما هو من تناسب بينهما يطلع عليه بعض دون بعض. فمن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين، والجواب يدل في مقام آخر من حيث وموضوع الفاظ هو تراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفاء أو إثبات، وليس هذا من المقام الأول، بل إنما يرجع لمطابقة الكلام لما في الخارج، ولا سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال، بل البشر محجوبون عنه وقد استأثر الله بعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 120 ألف لام فاء صاد لام الثاني في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال، وفيه فصول وتمهيدات. الفصل الأول في أن أجيال البدو والحضر الطبيعية اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجي والكمالي. فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها، وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمر ضروري لهم، وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن والدف إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك. ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغني والرفه دعاهم ذلك إلى السكون ودعا وتعاونوا في الزائد على الضرورة، واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسيعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر، ثم تزيد أحوال الرفه والدعاء فتجيء عوائد الترف البالغ مبالغها في تأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك، ومعالات البيوت والصروح وأحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوى إلى الفعل إلى غايتها فيتخذون القصور والمنازل ويجرون فيها المياه ويعلون في صرحها ويبالغون في تنجيدها ويختلفون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو معون. وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرون أهل الأمصر والبدان. ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصناء، ومنهم من ينتحل التجارة. 121 وتاء كاف ونون مكاسبهم أنما وأرفة من أهل البدو، لأن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة وجدهم. فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها، كما قلناه الفصل الثاني في أن جيل العرب في الخلق طبيعي. قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام، وأنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي. يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منشدة، إنما هو قصد الاستظلال والكن لما وراءه، وقد يأون إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولون بها يسير بعلاج أو بغير علاج البت إلا ما مسته النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولي من الظعن، وهؤلاء سكان المدر والقرى والجبال، وهم عامة البربر والأعاجم. ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم. فالتقلب في الأرض أصلح بهم، ويسمون شاوية ومعناه القائمون على الشا والبقر، ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة. وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان وسقلبة. وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ضعنا وأبعد في القفر مجالا، لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغنى بها الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الملح. والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى البرد إلى دفء هواؤه، وطلب لماخذ النتاج في رماله، إذ الإبل أصعب الحيوان فصالا ومخاضا وأحوجها في ذلك إلى الدفء، فاضطروا إلى إبعاد النجع. وربما زادتهم الحامي عن تلول أيضا، فأوغلوا في القفار نفر عن ضع منهم، فكانوا لذلك أشد الناس توحشا، وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم ذعون البربر وزناته بالمغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق، إلا أن العرب أبعد نجعا وأشد بداوة، لأنهم مختصون بالقيام على 122 الإبل فقط. نهؤلاء همز على السطر يقومون عليها وعلى شياه والبقر معها. فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لابد منه في العمران، والله سبحانه وتعالى أعلم الفصل الثالث في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه، وأن البادية أضل العمران والأمصار مدد لها. قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقه، وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم. ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه، ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ما شيء عنه، فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما، لأن أول مطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلي الكمال والترفيه إلا إذا كان الضروري حاصل. فخشونا البدا وقبل رقة الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجرى إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال الترفي وعوائده عاج إلى الدعاوى أمكن نفسه إلى قياد المدينة، وهكذا شأن القبائل المتبدية كلهم والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينة. هو مما يشهد لنا أن البدوي أصل للحضر ومتقدم عليه. أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصر وجدنا أولي أكثرهم من أهل البدو الذين بناحي ذلك المصري وعدلوا إلى الدعوة الترف الذي في الحضر، وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها فتفهمه. ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه، فرب حي أعظم من حي وقبيلة أعظم من قبيلة، ومصري أوسع من مصري ومدينة أكثر عمرانا من مدينة. فقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصلي لها، بما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعاة التي هي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشية. والله أعلم. 123 ألف لام فاء صاد لام الرابغ في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر، وسببه أن نفسي إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يردي عليهما وينطبع فيها من خير أو شر. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر والصعب عليه طريقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده. وأهل الحضر لكثر ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها، وقد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر، وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك، حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم، فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم، وبين كبراؤهم وأهل محارمهم لا يصدهم عن هوازع الحشمة لما أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولا وعملا. وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم، إلا أنهم في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها، فعوائدهم في معاملاتهم على نسباتها وما يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير، فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها، فيسهل علاجهم من علاج الحضر وهو الظاهر. وقد يتوضح فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر، والله يحب المتقين ولا يعترض على ذلك، بما ورد في صحيح البخاري من قول الحجاج لسلمى بن الأكوع، وقد بلغه أنه خرج إلى سكاني البادية فقال له: ارتددت على عقبيك تعربت؟ فقال: لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو. فعلما أن الهجرة افترضت أول الإسلام على أهل مكة ليكونوا مع النبي حيث حل من المواطن ينصرونه ويظاهرونه على أمره ويحرسونه، ولم تكن واجبة على الأعراب. 124 همزة على الألف هاء لام البادية، لأن أهل مكة يمسهم من عصبية النبي في المظاهرة والحراسة ما لا يمس غيرهم من بادية الأعراب، وقد كانوا المهاجرون يستعيذون بالله من التعرب وهو سكاني البادية. حيث لا تجب الهجرة. وقال في حديث سعد بن أبا وقاص عند مرضه بمكة اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ومعناه أن يوفقهم لملازمة المدينة وعدم التحول عنها، فلا يرجع عن هجرتهم التي ابتدئوا بها، وهو من باب الرجوع على العقب في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل أن ذلك كان خاصا بما قبل الفتح، حين كانت الحاجة داعية إلي الهجرة لقلة المسلمين، وأما بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل الله لنبيه بالعصامة من الناس، فإن الهجرة ساقط حينئذ لقوله لا هجرة بعد الفتح. وقيل سقط إنشاؤها عمنا يسلم بعد الفتح، وقيل سقط وجوابها عمنا أسلم وهاجر قبل الفتح، والكل مجمعون على أنها بعد الوفاة ساقط، لأن الصحابة افترقوا من يومئذ في الآفاق وانتشروا، ولم يبقى إلا فضل السكاني بالمدينة وهو هجر. فقول للحجاج لسلمة حين سكن البادية ارتددت على عقبيك، تعربت نعي عليه في ترك السكاني بالمدينة، بالإشارة إلى الدعاء المأثور والذي قدمناه، وهو قوله لا تردهم على أعقابهم، وقوله تعربت إشارة إلى أنه صار من الأعراب الذين لا يهاجرون. وأجاب سلمى بإنكار ما أزمه من الأمرين، وأن النبي أذن له في البدو ويكون ذلك خاص به كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة، أو يكون الحجاج إنما نعي عليه ترك السكاني بالمدينة فقط لعلمه بسقوط الهجرة بعد الوفاة. وأجابه سلمى بأن اغتنامه لإذن النبي أولي وأفضل، فما آثره به واختصه إلا لمعنى علمه فيه. وعلى كل تقدير فليس دليل على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرب، لأن مشروعية الهجرة إنما كانت كما علمت لمظاهرة النبي وحراسته، لا لمذمة البدو، فليس في النعي على ترك هذا الواجب دليل في مذمة التعرب. والله سبحانه أعلم، وبه التوفيق. 125 ألف لام فاء صاد لام الخامس، في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر، والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعاء وانغمسوا في النعيم والترفي، ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى وليهم والحاكم الذي يسويسهم والحامية التي تولت حراستهم، واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم، فلا تهيجه مهيعا ولا ينفر لهم صيد، فهم غارون آمنون قد لقوا السلاح، وتوالت على ذلك منه 100 أجيال، وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم، حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع، وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية وانتبازهم عن الأسوار والأبواب، قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم ولا يتقون فيها بغيرهم، فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق، ويتجافون عن الهجوع إلا غرارة في المجالس وعلى الرحال وفوق الأقطاب، ويتوجسون للنبات والهيعات، ويتفردون في القفر والبويداء مضلين ببأسهم واثقين بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقا، والشجاعة ساجية يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم صرخ. وأهل الحضر مهما خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم، لا يملكون معهم شيئا من أمر أنفسهم، وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة النواحي والجهة وموارد المياه ومشارع السبل. وسبب ذلك ما شرحناه، هو أصله أن الإنسان ابن عوائد هو مألوفه لابن طبيعته ومزاجه فلذي ألفه في الأحوال حتى صار خلق وملكه وعاد تنزل منزلة الطبيعة والجبل واعتبر ذلك في الآدميين تجده كثيرا صحيحا والله يخلق ما يشاء. الفصل السادس في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهب بالمنفعة منهم وذلك أنه ليس كل أحد مالك أمر نفسه إذ الرؤساء والأمراء المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملك غيره ولا بد فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يعاني منها حكم ولا منع وصد كان الناس من تحت 126 ياء دال هاء ألف مدلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن واثقين بعدم الوازع حتى صار لهم الإدلال جبلا لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطو والإخافة فتكسر حينئذ من سور بأسهم وتذهب المتع عنهم لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة كما نبينه. وقد نهى عمر سعد رضي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زهرة بن حوب سلب الجنوس وكانت قيمته 75 ألف من الذهب وكان اتبع الجنوس يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه فانتزعه منه سعد وقال له هلا انتظرت اتباعه إذني وكاتب إلى عمر يستأذنه فكاتب إليه عمر تعمد إلى مثل الزهرة وقد صلى بما صلى به وبقي عليه كما بقي من حر بكى وتكسر فوقه وتفسد قلبه وأمضي له عمر سلبه. وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبه للبأس بالكلية لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من صور بأسه بلا شك. وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية وأخذت من عهد الصبا أثرت في ذلك بعض الشيء لمرباه على المخاف والانقياد فلا يكون مدلا ببأسه. ولهذا تجد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد بأسا ممن تأخذه الأحكام ونجدي أيضا الذين يصانون الأحكام وملكاتها من لدن مباهم في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرا ولا يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس الوقار والهيبة فيهم هذه الأحوال وذهابها بالمنعة والبأس ولا تستنكر ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين والشريعة ولم ينقص ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا لأن الشارع صلوات الله عليه لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم لما تلي عليهم من الترغيب والترهيب ولم يكن بتعليم صناعي ولا تأديب تعليمي إنما هي أحكام الدين وآدابه المتلقى نقل يأخذون أنفسهم بها بما رسخ فيهم من عقائد الإيمان والتصديق فلم تزل سور بأسهم مستحكمة كما كانت ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم. قال عمر رضي الله عنه من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله حرص على أن يكون الوازع لكل أحد من نفسه ويقينا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد. 127 وولام ميم ألف تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الوازعة ثم صار الشرع علم وصناعة يؤخذ بالتعليم والتأديب ورجع الناس إلى الحضارة وخلق الانقياد إلى الأحكام فقصت بذلك سورة البأس فيهم فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس لأن الوازع فيها ذاتي ولهذا كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية مما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخد الشوك منهم بمعاناتهم في وليدهم وكهولهم والبدو بمعزل من هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب. ولهذا قال محمد بن أبي زيد في كتابه في أحكام المعلمين والمتعلمين أنه لا ينبغي للمؤدب أن يضرب أحد من الصبيان في التعليم فوق 3 أصوات. نقله عن شريح القاضي واحتج له بعضهم بما وقع في حديث بدء الوحي من شأن الغط وأنه كان 3 مرات وهو ضعيف ولا يصلح شأن الغط أن يكون دليلا على ذلك. لبعده عن تعليم المتعارف والله الحكيم الخبير الفصل 7 في أن سكني البدو لا تكون لا للقبائل أهل العصبية. علم أن الله سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين وقال فالهمها فجورها وتقواها والشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين وعلى ذلك الجم الغفير إلا من وفقه الله ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض. فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه فقد امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده وازع كما قال والظلم من شيء من نفوس فإن نجد ذا عف فلعل لا يظلم. وأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكفة أن يمتد بعضهم على بعض أو يعدوا عليه فهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن تظالم إلا إذا كان من الحاكم بنفسه. وأما العدوان الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرليلة أو العجز عن المقاومة نهارا أو يدفعه ازدياد الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة. وأما أحياء البدو فيزاع بعضهم عن بعض مشائخهم وكبراؤهم بما وفر في 128 نون فاء واو سين الكاف لهم من الوقار والتجلى. وأما حالهم فإنما يذود عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذ كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكاتهم ويخشى جانبهم إذ نعر كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعر على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودة في الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم. واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لأبيه لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. والمعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصيب أحد منهم نار على صاحبه فإذا أظلم الجو بالشر يوم الحرب تسلل كل واحد منهم ببغي النجاة لنفسه خيف واستحاشة من التخاذل فلا يقدرون من أجل ذلك على سكني القفر لما أنهم حينئذ طعم لمن يتهمهم من الأمم سواهم. وإذا تبين ذلك في السكني التي تحتاج للمدافعة والحماية فبمثله يتبين لك في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه لما في طبائع البشر من الاستعصاء ولا بد في القتال من العصبية كما ذكرناه آنفا فاتخذه إماما تقتدي به فيما نورده عليك بعد. والله الموفق للصواب الفصل 8 في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة